عظموا الله، اكبروا كبروا ومجدوه وسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه وتوقروه وتعزروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. كنت أقرأ من الكتاب العظيم قوله تبارك اسمه المجيد: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بالتاء. كيف القرآن قانطين بالطاء وقانتين بالتاء؟ قانطين بالطاء هؤلاء ضلال، قانتين بالتاء هؤلاء من الصالحين. عظم الله. فكنت أجد نفسي لا أعلم ما القنوت حقيقة، ما القنوت؟ فجئنا نتبين من كتاب الله. في الكتاب ذكرها تبارك اسمه العظيم 14 مرة، ذكر القنوت 14 مرة. فأول أمري ما وقفت على ما أستبين به، فنظرت في لسان العرب، فزاد عجبي واستغرابي أني لم أجد لها في اللسان قيامة على جذر، يعني بيعرفوا أكتب قلته بس لا يستطيع أن يؤصلها أبدا. فكل هذا القنوت يعني الصلاة والعبادة والطاعة، مش هكذا، مش هذا هو تأصيل اللسان، قناته يعني ليس هذا شأنهم ودأبهم في مناهجهم ومعاجمهم. فعلمنا أنه لا يبينها إلا الذي أنزل الكتاب تبارك اسمه. عظمه. قلنا إنها ذكرت 14 مرة، وكنت أريد أن أتبين بينها وبين الخاشعين، يعني ما الفرق بين القانت وبين الخاشع؟ تكاد تكون واحدة، فالفرق بين القانت والخاشع. الخشوع في القرآن 17 مرة، القنوت 14 مرة. الآن تجينا ننظر في 14 اللي في القنوت، حظموا. فوجدت أنها يذكرها الله عموما للمسلمين، يعني للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، هذا عموم أشرك فيه الذكور والإناث. ومرتان يذكر فيها لرجل واحد قانت بعينه، ومرة يذكرها إطلاقا يعني لجنس الناس، ومرة للنساء. فوجدت أنه من 14 خصها 5 مرات في النساء، يعني كانت للذكور والإناث موجود خلص، ما يعني ما تعادلا في منحه، أما ما تخصص فيه أحد دون الآخر نظرنا فيه، فوجدنا أنه هو للنساء أكثر. فهذه دالة، وللأخوان هذه دالة، يعني كون الله بينها وذكرها وجعلها في النساء أكثر، فهي هذه أول علم، أول باب للعلم. عظمه. يعني 5 مرات للنساء. قال في النساء في سورة النساء: قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فالصالحات قانتات، أيوة. الثاني قال في سورة الأحزاب: يا نساء النبي من يأت منكن ثم قال ومن يقنت منكن لله ورسوله، يتكلم مع النساء. هذول تنتين. الثالث قال في سورة الطلاق: عسى ربه في التحريم أن يبدله أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات، هي الثالث. الرابعة والخامسة لمريم، هذا كل 5 منها لنساء، هذا أول باب العلم. 2 منها لمريم، هذا ثاني باب العلم. واحدة قالت يا مريم يا لعمران يا مريم يا وقالت الملائكة يا مريم إن اصطفاك إن اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وآخر التي في التحريم قال ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه وكانت من القانتين. عظموا. فكل سائر ما ذكر جمعا للمؤمنين إن المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين، لأن في تخصيص آخر لإبراهيم عليه السلام، يعني خص بعينه، يعني نساء غلبت الرجال في هذه التي خصت بعينها مريم. من الرجال من خص بعينه؟ إبراهيم. وهذا ثالث باب علم. والأخوان عظموا، اللهم نسألك علما بينا مبينا، اللهم سلمني وسلم مني. الذي كان يدعو بها أخونا سعيد بن المسيب رضي الله عنه من أئمة التابعين، كان إذا تكلم بعلم يقول اللهم سلمني وسلم مني، يعني اللهم إنا نسألك أن لا نضل وأن لا يضل بنا أحد. آمين. الآن نأتي نعرفها من النساء، يعني كل النساء أخص للنساء. هل النساء كما ذكرها الله في سورة النساء هكذا بدأ، قالت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتة. هل هون النساء القوام لهن أم للرجال عليهم؟ يعني من يأتيها بعيشها وكفالتها وكسائها وقودها ومن؟ واضح؟ فهو على الرجل القوامة والإنفاق والكفالة. الآن فالصالحات القانتة الثانية تبينت في مريم قانتة، الثالث كان إبراهيم. عظيم الله. فالقلوب، وأنا أنظر في اللسان وفي من كتب في تفسير الآيات، ليس في تفسير القرآن، ليس لأحد أن يقول هذا تفسير للقرآن على أي كتاب أبدا، إنما هذا رجل حاول أن يفسر بالقرآن. أما أن تقول هذا تفسير للقرآن هذا تعدى على الله، لعل الله لا يقبل. تقول هذا يعني تفسير فلان، هذه محاولة فلان للقرآن، ونحن منه طبعا، يعني ونحن منهم مش نحن مفسرين، يعني ونحن منهم، يعني ليس لنا ما ليس له، علينا ما عليه ولنا ما له. فأنا بنظر فيها لما تجد ما تفسيرها في الكتب عندهم لا يكادون يتفقون أبدا أبدا. ما هو القلوب؟ ما هو القلوب؟ ايش قال طول القيام؟ طبعا هم اول حديثا للنبي ولكن اخطاوا في تأويله. ايش قال؟ قنوت الصلاة نفسها. ايش قال والدعاء؟ ايش قال والطاعة؟ يعني بحديث ضعيف السند، كل قنوت في القرآن طاعة ولكن لا يصح سنده على هذا. انما هم مش متفقون على القنوت. ما هو القنوت؟ علما انه يعني لما تقول ما المؤمنون نعرف المؤمنون، الصادقون نعرف المسلمون، المسلمون لما قال الصادقون الصائمون نعرفهم، طب فلان قانتون، وهي يعني مرتبة يسميها الله واحد الا المسلمين المؤمنين القانتين، هي مرتبة عالية، كيف يعني تبغيها وترجوها وانت لا تعرف ما هي؟ فكيف اكون قانتا؟ فلما مدح الله ابانا ابراهيم قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فنحن نتمنى أن نكون كذلك. فما القنوت؟ أعظمه. فالقنوت بعد نظر لأن أقولها ولا في بالدليل. اتينا بالدليل حتى خلصنا الى هذا، ولكن ساتيكم من اخره. الكنوز اخواننا هو ان تسأل حاجتك من الله وحده، وان تديم سؤال حاجتك من الله، وان تعتاد الا تسأل الا الله. فاذا سألت ان تسأل الله، هذا هو الكنوز. فلما وجدته خالصا في السؤال الا تسأل الا الله، وجدناه عند مين؟ ابانا ابراهيم. لانه هو الملة عند مين؟ ألا إله إلا الله. فلا بد أن ترى القنوت خاصة عند مين؟ لأن القنوت من معاني لا إله إلا الله. القنوت من معاني لا إله إلا الله، لأنه لا معطي ولا معين ولا مجيب إلا الله. فمن علمها قنت لله. فلما كان إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحييني، والذي فلاحظ هو. فبالتالي من سأسأل إبراهيم؟ فإذا علم إبراهيم هذا فلزم سؤال من قال عنه، فهذا قنوت. واضح؟ إلى أن نأتي بالأدلة. القنوت أصلا دعاء، ولكن أي دعاء؟ تقول دعاء، ولكن من قنوت؟ إنه أن تسأل حاجتك منه فقط. في يقول دعاء القنوت هذا مش من تسمية النبي، دعاء القنوت ليست من تسمية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فاشتهر بين الناس. نأتي لمريم، أخذنا إبراهيم، إحنا بدأنا بالنساء، ما للنساء شيخ؟ ليش هن القانتات؟ ليه؟ لأنه هن يأتين بحوائجهن أم تأتي حوائجهن إليهن؟ يعني تؤتى النساء بالحوائج ما بيكون، فبالتالي يسألنا الحوائج فبالتالي يقنطنا. فعلمهم الله تبارك اسمه أن يقنطنا. متى قال لنساء النبي؟ طبعا علمناكم في سورة النساء لما قال الرجال قوامون بما أنفقوا قال فالصالحات قانتا، إنه كان الله بيقول الرجال يقومون وينفقون، انتشوا عليكم أن تنصلحنا وأن تقنطنا وأن تحفظنا الغيب، حوائجكم تجيكم، اسألوا حوائجكم تجيكم. الآن نذهب لنساء النبي لأن هذول أخص نساء العالم. فنساء النبي سألنا النبي النفقة، هذا معلوم، وأردنا زيادة النفقة، فعتب عليهم نبينا ورب نبينا وكاد أن يطلقهم. وفيها نزلت عسى ربه أن يطلقكن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. لمين بيطلبوا مني؟ فقال نساء النبي، قال يا ومن يقنط منكن، اسمع، لله ورسوله، لاحظ، وتعمل صالحا، وفكرها ويعمل صالحا، يؤتيها أجرها مرتين. فلن يعلمهم الله أن يقنطن لله ورسوله. اكتفينا يعني يا نساء النبي بالله ورسوله، واكتفينا بحوائجكن من الله ورسوله. ويعلمهم القنوت على اعتباره أن يسأل المسألة من الله وأن يكتفينا بها إذا أعطيت. واضح؟ الآن الثالثة تتبين بمريم. ما بال مريم؟ أكثر من خص في القرآن لا بعل لها ولا أب لها. عمران ما كانت وليت فلها زكريا، ها؟ فلا بعل ولا أب، ولا شو بدها تسوي؟ فوجب أن تعلم القنوت لتسأل من لا يقنط إلا له. شك أخواننا؟ واضح؟ فمريم أول ما علمتها الملائكة مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أول شيء اقنطي. احنا اللي نعلمه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتي، إنما أول ما أمرت به مريم يا مريم اقنطي واسجدي واركعي. ليه القنوط؟ يعني من تسألي ما جعلنا لك بعلا ولا ضارا ولا أبا، حتى لا تأتي بالطعام؟ ليه؟ أنا لك هذا. قالت هو من عند الله بعدما علمت القنوت. فتقنت لله فتسأله ولا تسأل غيره الحاجة كما فعل أبوها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بالتالي أنا لك هذا. قالت هو من عند الله. في آخر سورة التحريم لما الله امتدح من النساء قال ومريم قال وامرأة فرعون إذ قالت ربي. شوف ما لها امرأة فرعون؟ ما لها؟ كانت تصلي وتصوم؟ ما لها امرأة فرعون؟ والله يمدح من النساء مين؟ القانتات فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حافظات. فالقنوت هو آية الصلاح عند النساء. ما هو القنوت أخوانا أصلا؟ أن يسأل من سيدها. والسيد حقيقة مين؟ الله. فلما علم نساء النبي علمهن أن يكتفين بالله ورسوله وذلك القنوت. واضح؟ أن يسأل رسول الله حوائجكن ولا تسأل بعدها. ففي في التحريم عظم الله قال وامرأة فرعون إذ قالت لاحظ مالها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذا قنوت. هذا إيش ابن لي عندك بيت ونجني. هذا إيش هذا قنوت. تسأل حاجتها مني وهي مرض فرعون اللي هو جعل نفسه ربا كافيا للناس وليس بكاف وليس برب. فمرته لاحظ سألت مين؟ ربها. فراها قال الله علمنا عن مريم ما هي أخص من فرعون. هذه امرأة فرعون إلى فرعون بس هذه ليس لها لا بعل ولا أب. واضح إخواننا؟ مريم وكانت من القانتين. وعلمنا عن إبراهيم لما؟ الآن وجدناها في سورة الزمر قال حتى لعب من الدعاء يعني وطلب قال أمن هو قانت. وفي قراءة أمن هو قانت كلاهما على السؤال. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ماله ويسأل الله. هو ماله يحذر الآخرة ويسأل الله ويرجو رحمة ربه. سؤال الآخرة أو من الدنيا؟ ترجو الرحمة دنيا أو آخرة. هذا ليس شيء. قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر. فهذا هو القنوت. فهو سجوده وقيامه ماله يسأل الله. فهذا هو القنوت. لأن القنوت لا وجه له. هذا يعني هذا قيام هذا قعود. لاحظ على هذا تحديد هذا خشوع ساتي عليه. اما القنوت لا حل له تصوره فيه. القنوت ان تطلب المساله من الله. قال امن هو قانت فهذه واضحه انا الليل ساجدا وقائما. فعرفنا ان القنوت ليس له حل لان ناتي الى الاحاديث اللي استعملها النبي. انا ستجد من يستدل ان القنوت والدعاء احنا لا ننكر ان القنوت والدعاء ولكن القنوت هو اخلاص الدعاء الى الله في الحاجة. واضح؟ فبيروا ان النبي قنت على رعل وذكوان وبني سليم شهرا. فبيستدل انه قنت يعني دعا. وفي رواية اصلا دعا. واصلا هذا ليس استدلالا. هذا كلام لما تستدل بكلام الله وكلام النبي غير عن تستدل بكلام واحد من الصحابة. انه قد يخطر حتى باستعمال العربية. هذا ليسوا يعني معصومين رضوان الله عليه. إنما استدلال العربية يكون من الله ورسوله. في كل الحال إذا قلنا أن النبي قنت على رعل وذكوان شهرا ومن ينصره على رعل وذكوان حصرا مين؟ فإذا يعلم أنه ليس له إلا الله فهذا قنوت أصلا. سأله جابر للنبي عن أي الصلاة أفضل؟ أو في رواية صحيحة النبي قال أفضل الصلاة قنوت طول القنوت افضل الصلاه. ففكروا هون هذول اللي قالوا طول القنوت يعني طول القيام لانه في كلام النبي عن طول القيام. لا هذه حاله وهذه حاله. القيام كما قلت لك حاله تقوم فيها الصلاه. اما القنوت قد اكون انا ساند وانا راكع وانا مضطجع اقنط لله. واضح اخواننا؟ لا علاقه لها بالقيام. عايزه فلما قال عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل؟ قال طول الذنوب. ليه؟ نحن نعلم أن الصلاة نتقرب فيها إلى الله وندعو الله، فأحسنها نحن طول القلوب، يعني رجل قائم في الصلاة فيطيل ويلح على الله خاصا في مسألته، هذا طول القلوب. فاهمين؟ مين مش فاهم معي؟ فالقلوب كما قلنا يا أخوانا أن تخلص سؤال حاجتك من الله بكثرة طولها، هذا القلوب. تبينت عند أبينا إبراهيم الذي علم أن لا إله إلا الله فلابد أن يكون قانتا، ليه؟ لأن القلوب هي وجه تعرفة تبين لي للا إله إلا الله، كيف تسأل غير الله؟ وليس لك أن لا تسأل إلا الله، فإن فعل وأقل فأنت قانت. فلان مرض ابنه، أول ما فكر أن أروح لفلان فلان معه مصاري سأل غير الله شيء؟ ولا لا؟ انت انظر في حال الناس، اخر من يسألون الله، اذا عجز يسأل الناس، اول ما يبدأ بمين؟ في الناس عليه ذو طيب، اما لا يسأل. اما نبينا عليه الصلاة والسلام كما قلنا لكم مرة، النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث عظيم الشأن كسائر حديث النبي، انه مرة كان يعني اوى اليه ثلاثة نفر فقراء مساكين ضعفاء ووضع عندهم شاة يحلبونها، فواحد منهم بيحدث فقول كنت احلب ونشرب احلب ونشرب وابني وعاء اناء للنبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى عشاء وجاء فشرب منه، فمرة قال وسوس لي الشيطان ان محمدا يكون في الانصار ويطعمونه ويسقونه وبدي ينتظر اناء كهذا اشربه، قال فما زال الشيطان بي حتى شرب، فلما شربته اللي هو اللبن قال له الشيطان هلك، الآن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام فانظروا في الإناء فلا أجري لبنا فأدعو عليك فتهلك، وصل الرجل فسجى نفسه الخطأ وظل ينظر تحت يعني كسائي حتى جاء النبي بعد العشاء، خير هل هو يركض النبي؟ بعد النبي فكشف إناءه فلم يجد فيه شيئا، طلع القلوب، طلع القلوب، فماذا فعل؟ فرفع رأسه إلى السماء، ماذا إيش؟ هلا احنا شو بنسوي؟ بيجي بكشف الرجل انيته بليش شيء يا مرا سيد البسين انما النبي عليه الصلاة والسلام كانوا رجال وكانوا ناس، انما نظر فلم يجد فرفع راسه الى السماء، وكان كثيرا ما يرفع نظره الى السماء، قال اللهم اسق من سقاني واطعم من اطعمني، فدعا له، فهذاك قام من الفرحة ووقع من طوله من الضحك يعني، وقام وحلب للنبي كمان مرة وشربه الفرحة ان النبي دعا له. الشاهد في الامر اللي هو القنوت. الان نتعلم الخشوع، ولكن لزاما قلنا ان القنوت له علاقة في الطول، لانه مش سأل وروى، لا طول، واذا خص الله بالسؤال ولا يسأل غيره بإلحاح وطول، لاحظ هذا هو القنوت. وستجد ان النبي علمنا انه من قرأ 100 آية كتب لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ اللي هي 200 وزيادة كتب من القانتين، اللي هي المعطاء، واضح؟ اذكروا الان في الخشوع، الا ما الفرق بين الخشوع والقنوت؟ انا قلنا لكم ان القنوت ليس حالة ترى، يعني أنا أنظر إلى رجل فأقول هذا قائم، هذا قاعد، هذا جالس، هذا مضطجع، بس لا أستطيع أن أنظر إلى رجل فأقول هذا قائم، كما لو لا أستطيع أن أنظر إلى رجل فأقول مثلا هذا صادق هو سادق، هذا شيء ستعلمه بعد حين. إنما الخشوع حالة ترى، ما هو الخشوع؟ وكذلك كنا يعني نعلم نظن كثير من الناس ان الخشوع يعني حضور القلب في الصلاة، وده لا اخوانا، لا ابدا نعلم، يعني الله لما ذكر الخشوع في القرآن قال او وجوه يومئذ خاشعة شدة الخوف من الله ابصارها خاشعة خشعة عن ابصارها ان تخشع قلوبهم، ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة واذا انزلنا هذا القران على جبل لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا واضح. فانت ترى فالخشوع شيء يرى. اما انه قلبك حاضر في الصلاه هذا شيء لا يرى. ولا لا اخوانا انه قلبك حضر الصلاه او لم يحضر هذا يرى ولا يرى؟ لا يرى. اما الخشوع فشيء يرى. كيف نعلم؟ بالتالي ما هو الشيء؟ اعظمك خشوع كما قال الله وجوه يومئذ خاشعة. فانت اذا لو نظرت في وجهه تعلم انه وجهه خاشع. شو يعني خاشع؟ هو عكس يعني اليقظ يعني خلينا نقول النظر مليان الصاحي المفيد. الخاشع كما قال الله وهذه حجة ذلك خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. شوف الخشوع والذل هم اقراب على بعض. الخشوع والذل فهو حقيقة. هلا اللي وقف في الصلاة هذه المرفوض خشوع. فقال الله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فشوف عكس الخشوع لا تهتز وتبلن. ها؟ لا هذا يعني بتكلم على الأرض. قال هل أنت ستعلم الخشوع بالصورة المقابلة؟ قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ما نتكلم احنا عن رؤية. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع هو عكس اهتزت وربت. لا هزة فيه. يعني واحد في الصلاة ويهتز هكذا فاهم؟ وهو ينتفخ ويربو ويهتز. هذا ليس خشوع. الوجه اللي هكذا حمل فيه وانظر فيه هذا ليس الوجه الخاشع دب الوجه. فهذول الكفار يوم القيامة يعني في نظرة ولا في ذكر وجوه يومئذ خاشعة عاملة الله الأنهياء أبصارها خاشعة. شو يعني شيء؟ هذا يعني بصر خاشع طلع عليه تفهم العكس. الذي حملك فيك وحدك فيك عكس تام خشع بصر تعرف يعني سكر. فاللي هنا فيه دبلني فلما كثر القرآن أن يقول خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم تراكم ذلة تعرف يعني بالضبط خاشعة أبصارهم بكلامنا العامي عينه مكسورة كسرت عينه. هلا في واحد بتطلع فيك بعين وفي واحد بيقول لك كسر عينه. فاللي بتطلع فيك بعين مش هذا الخاشع اللي كسر عينه هذا لأنه خاشع من أخواننا. فالخشوع شيء يرى إذا أحسن أي كمان خشعة الأصوات خشعة الأبصار خشعة القلوب خشعة الأصوات خشعة الأرض خشعة الجبل. لاحظ جيد بجاوبك عليه. وخشعة الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسى. شو يعني خشعة الأصوات؟ عكسة فلا أي قال فلا يعني وهي خاشعة لا تسمع إلا أمسى. بالتالي فإذا علت الأصوات هذا ليس فالخشوع وقت نزل عينك نزل عينك نزل قلبك وقف منيح اهدى أمام الله هذا هو الخشوع. فلما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذه ليست بالقلب خاص بل يخشع القلب وتخشع العين ويخشع الوجه ويخشع الجسم والجسد وتخشع النفس. هل الآن هم في صلاتهم خاشعون فهمت شيء؟ كيف يخشع قلبك؟ يعني واحد قلبه يخذ في الدنيا ويضطرب ورايح جاي في مسائل الدنيا واقف على الدنيا هذا ليس خشوع قلبه. فلما قال الله في الحديث ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل انتبه فطال عليهم الأمل فقسَت قلوبهم. فالخشوع عكس قسوة. فالقاسي لاحظ يعني الوجه الصلب الواقف لك غير الخاشع. فالخشوع هو لين واضح. فالقلب إذا خشع أمام الله في الصلاة لان له. أما القلب القاسي هذا معنى التساؤل. أحسنت يعني هو لن يخشع شيء في سمعك وبصرك وجسمك ونفسك حتى يخشع قلبك وفؤادك. لأنه هذا إن في الجسد لمضغة. فإذا هذا القلب خاشع خشع ما وراء. يعني كل حديث تناقله العامة لو خشع هذا لخشعت جوارحه في الصلاة. إن النبي رأى رجل يعبث في الصلاة في لحيه وكأنه قال لو خشع هذا لخشع جوارحه. الحديث لا يصح أصلا. إنما المعنى هو الذي نتكلم عنه. إذا خشع قلبك وخشعت نفسك سيخشع يعني فؤادك. إلا ننظر إلى الصغير الطفل. كلما زاد علم الرجل وزاد دينه وتقوى انظره في الصلاة. أنا حقيقة أرى يعني أحد الأئمة يعني بعض الأئمة في الصلاة وخطباء وما أدراك واضح. لأنه احنا اتفقنا أن الخشوع يرى بالعين. ويقف واضح يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم فلا ترد إليه. لأن لا تقال الصواصير يعني العيب شيء يعني في ناس بحطت إيديه هون يا أخوانا يعني هاي حقيقة وقفة ظهرا حقيقة بحط إيديه تحت سرته وبقول لك ما هذا مذهب أبو حنيفة. لو قام أبو حنيفة من قبره فعلم الحديث الصحيح لرجع عن قوله وجوبا فإن لم يرجع ردد له عن طبع عليه. فبحط إيديه تحت السرة وفوق محاشمه. أتعرف أنت لو بطاقة الدمالي كيف؟ تعرف يعني مسح الواحد عطيفة الدمالي؟ تصبير رابط كباره يعني لو حط دي على جنابه هكذا أيضا. إنما الوقفة الصحيحة لما رجل يضع يديه على صدره شوف هذه أخشع وألم وألم لهذه واضح التي على الصدر. اثنين رأسك في السماء ولا حيث ترى في سجوده صدرك هكذا يعني معترض مفتوح ولا يعني تنين فيه. فهذا كله هذا حال الخشوع كاملا في الصلاة. وهكذا صلى عليه الصلاة والسلام الذين هم في صلاة. لأنه لا يمكنك أن تأتي الصلاة وأنت يعني تهتز وتنهو وتتحرك ولا لا هذا كله خلاف الخشوع. فالقنوت على ما علمتم لا يرى. القنوت لا يرى وهو ما علمتم والخشوع ما نراه. ويكون في الوجه والعين والجسد والأرض والجبل وكل شيء. والصوت أحسن بارك الله. أضيف دائما يكون في حال إيمان. أي أحسن قد أكون خاشعا ذلا وليس إيمانا. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا وليس لهم كسر. لما خاشعة أبصارهم كما نقول في العام يعني كسر عينه وقطع عينه. الآن عظم الله أقف على آية يعني نتم فيها. الآن احنا كما قلنا في عندنا القنوط بالطاعة هذه سنبكيها بدرس خاص نفرق فيه بين القنوط وبين اليأس. فنبكي إن شاء الله لنفصل فيها. إنما هي مسألة عظيمة خاصة سيتبين فيكم لكم فيها ما ختم الله به يوسف. احنا قلنا اليأس كفر ما ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون في يعقوب سورة يوسف. في آخر يوسف قال الله حتى إذا استيأس الرسل تظاهروا بالله. لا شو يعني تظاهروا بالله؟ عظم الله والذي بعث محمدا بالحق. لو نظرت في كل معاجم العربية لا تجد لها حلا إلا القرآن. سورة يوسف بتقول لك شو يعني استيأس الرسل بس سورة يوسف. وفي سورة الرعد إشارة أخرى ديش نجيب لا. الآن أضيف على مسألة أخرى من قوله في سورة النور وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يعني يغضوا من أبصارهم ونحن نتكلم عن الخشوع ما معنى يغضوا من أبصارهم؟ لا هاي سألت أخونا فأشار حقيد على وجهه واستدار هكذا أشاح يعني بوجهه. أي أحسن أصل الغض أصل الغض مثلا قال غضا طريا اللي هو غض احنا كنا زي الخاشع يعني زي الخاشع. ولكن تجد القرآن يفسرها لك عظمه قال في سورة لقمان لما كان لقمان يعلم ابنه سليمان، يعرف مين ابن لقمان؟ سليمان عليه السلام. فمن أبوه؟ هذا لقمان عليه الصلاة والسلام. هذا أحد الأقوال الوجيهة يعني، وأنا أتبنى الحمد لله رب العالمين. فقال لقمان لابني: أمر واغضب من صوتك، غضب من صوتك، واغضب من صوتك، كله سواء لسانك، واغضب من صوتك. كيف يعني اغضب من صوتك؟ تفهم يعني فلان يعني يجهر بصوته فيصيح، فقال له ايه؟ تتكلم بصوت واضح، واغضب من صوتك. فصوت يعني الغضب هكذا، الانسان يتكلم بغير كلمة فلا يعني صوته، فلا يؤذي من يسمع. هذا كلام يبدا يصيح فانت تتاذى، هو هذا ينصح به لقمان عليه السلام. فبالتالي ان احنا نتكلم ايش؟ اغضب من صوتك. طيب كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، هذا غير ان يديروا الجبل ويحفظوا فروجهم. هو الآية أصلا مطلقة، ليه أنتم فهمتوها فقط على النساء؟ هو ما ذكر عن النساء، قال لكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم. ليه أنتم فهمت أنه فقط على النساء؟ هذا في كلام من النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرف أبصارهم، ولما سأله أحد أصحابه عن نظر الفجأة والفجأة قال: اصرف بصرك. هلا صرف البصر إلى وجوه كما صور لنا أخونا هكذا ضرب وجهي، أو أنه أترك أو أنظر إلى السماء، بس ليش هو صرف البصر إلى أكثر من شغلة؟ إيش يا أخي؟ فقلنا أصل الغض في اللسان لا علاقة له بالصرف، لا يمنة ولا يسار، يعني أنا غضبت بصري هذا غير عن صرفت بصري. في سورة الأعراف: وإذا صرفت أبصارهم تلقى، هذا تحويل وجهان. أما غض البصر لا علاقة له بالتحويل ولا بالصرف، لا يمنة ولا يسرى ولا فوقا ولا تحت. فما هو الغض؟ كما بينتها سورة لقمان: واغضب من صوتك. اتفقنا؟ طيب ايش الغض؟ قلنا له الطريق، الغض الطريق، لانه من العيب انه رجل باعث الناس بحبلة عيب بتاعت واحد طلع شو ماله، فانت يعني اي انسان امامه طلع اجلس واحد امامه كنت احدث فيك وحملة فيه يعني شو هذا؟ هذا ليس خلق عن كل شيء بس عن النساء، ليس يعني معلوم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تشمل النساء، ويعني وأدبنا في النساء ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من صرف أبصارنا ووجوهنا. إنما غض البصر أصلا لاحظ، لأن الإنسان أصلا إذا يعني إذا لم يكن بصره غضبا كيف يكون؟ فلا يحمل، وإذا كله يعني فنجر فيه غض من بصره. شايف؟ والله ما قال غض من أنظارهم، من أبصارهم. ليه؟ فتنظر ولا تبصر. أنا مرات أنظر ولكن لا أبصر لأن أنا مش فاهم. البصر يقتضي حضور القلب والفؤاد، النظر لا يقتضي. فترى أن ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فانظر إنسان مش شايف حقيقة. قد ترى رجل ينظر إلى رجل ولا يراه لأنه مش هون، قلبه مع الفؤاد. لما لا يكون بصرا إلا إذا اشترك النظر مع القلب فيصير بصرا. إن الله قال أبصارهم على اعتبار إن هذا الحملة واضح ما حضر قلبك وأقوالك، فعيب. فالأصل يعني حتى في كل أمر في نساء وفي دنيا ومع الناس ممنوع الحمل في حدا، هذا ليس من الأدب. واحد ويحفظ فروجهم، لأنه أخطر ما يكون في النساء. فإذا أنت نظرت إلى الدنيا هكذا حملك هذا عيب، فما لك إذا نظر إلى ما لا يحل له؟ يعني أنا يحل لي النظر إلى أخي هكذا، بس عيب أن أنظر له حملقة وتحديقا، فما بالك بما لا يحل لك إلا هي المرأة. فبالتالي أن يغض من أبصارهم واحد. قال في آخرها: إن الله خبير بما يصنعون، ما قالش يعملون ولا يفعلون، لأنه أقل شيء العمل. فإذا تحسبت له فهو فعل، فإذا أتقنته فهو صناعة. فبحمد الله الله عليك واخذناهم، إن الله خبير. شوف لأنه أعلى من العلم، الخبرة أعلى لسه، الخبرة يعني واضح شو فيها بما يصنعون. فالذي ينظر الى يعني ما لا يحل له فواضح انه صنعها وقصدها وتحسب لها. عن هذه يتكلم الله تبارك اسمه العظيم. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. على غض البصر مطلق. غض البصر مطلق. مش خاص بالنساء والمحارم. انه قال عن النبي اياكم والجلوس في الطرقات. الا ما لابد. قال يعني الا من ادى حقها. ما حقها؟ غض البصر. غض البصر. مش بس عن النساء. تخيل واحد قاعد في الطريق معبي ابو علي ومع حوائجه. وانا هكذا. وكل من ينظر عاد يعمل له هيك. شو بسيوه هذا؟ خلي الناس تعرف تمر وتمشي بشيء ولو لم تمر امرأة خط اعدني وانت يعني تفحصني في النساء في الناس. هذا مر فهو البصرة. البصرة تقول ما واضح وانا لانه انا قاعد في الطريق. يعني شو غض البصر؟ يعني لا تظن اعمل ايه قاعد في الحل ماشي لو انا قاعد في الطريق بس بصري مغضوب. يعني لا يعني انا مفهمك ان انا عامل هذا غض بصر. ثم هو خاشع بصري ضعيف. واضح اخواننا ضعيف يعني بصرك خاشع مش محدد. هذا مقبول. اما واحد للناس هكذا زي واضح فهذا المنهي عنه. اما نبينا هذا ان ننظر الى ما لا حل للمرأة والى وإلى. اللهم ربنا وإلهنا مولانا الملك العظيم نسألك بأسمائك الحسنى كلها ان تميتنا على الإسلام وعلى اليقين وعلى الإيمان. اللهم توفنا على ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام واجعلنا من الخاشعين القانتين. اللهم ربنا اجعلنا من عبادك المسلمين المؤمنين الخاشعين القانتين الصادقين. اللهم ربنا زدنا علما في القرآن وبينه لنا وزده بيانا. اللهم ربنا اجعله إمامنا في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بحكمة النبي وسنته عليه الصلاة والسلام. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا به وقدمنا به. اللهم ربنا اربط على قلوبنا بالإيمان واليقين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تكفينا ما أهمنا وأن تيسر لنا أمر دنيانا وأن تجعلنا من أهل الآخرة. اللهم ربنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب أبينا إبراهيم وخاتم النبيين محمد آمين.